فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قولهم هذا يدل على أن سابقتهم في العمل لفرعون كانت سخرة بالأجر، وإلا لماذا اشترطوا وإن لنا لأجرا؟ يعني لا مسألة بتبقاش كالعادة في أنك تتقرب من الأجر. فماذا كان الجواب؟ قال نعم لكم أجر، وإذا انتصرتم وغلبتم تكونون من المقربين، لأننا أصبحنا في حاجة ماسة إليكم، لأنكم الذين حافظتم على باطل ألوهيتنا، ولا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك من مجيء إنسان آخر يهدد هذه الألوهية، فإذا أنتم ستكونون من بطانتنا استعدادا لهذا الوقت. قال نعم وإنكم إذا أي إذا غلبتم لمن المقربين. قال لهم موسى أي للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون. اللقطة هنا جاءت بالغاية التي انتهي إليها بعد المشاورة بين موسى والسحرة، وإلا فهناك آية أخرى تدل على أن المسألة ما انتهتش كده. يبقى إذا اللقطات مش جاية لتكرر، وإنما جاء لتستوعب كل أجزاء الحدث، ولكن مرة يقول هذه ومرة يقول هذه عشان الاستكرار يبقى له إيه؟ يبقى له إيه؟ قال لهم موسى ألقوا، انتهوا إلى إيه؟ ما أنتم يوم. فألقوا حبالهم وعصيهم اللي هي أدوات السحر بتاعتهم، يقولون إن الحبال كانت مجوطة والعصيان كانت العصية مجوطة وما لها ذئبك، فلما ألقيت والشمس عملت ايه فقعدت تتلاعب، دي اسمه حيله من السحر، اسمه حيله، انما هو بيقول سحر، والسحر سنقول عنه انه تخييل للمسحور مش للسحر تفتكر حقيقه الشيء هي هي، انما في المسحور يشوف انه تخييل. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبين، اقسموا بعزه فرعون، واحنا العزه في عزه بالاسم وهي أنفة وكبرياء بلا رصيد من حق، اسمها ايه؟ زي الآية الثانية هناك، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الصاد، والقرآن ايه؟ بالذكر، بل الذين كفروا في ايه؟ في عزة وشطار، أي عزة بإثم وعزة باطلة. وبرضه فيه لما المنافقين قالوا للمؤمنين لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، هم في عرفهم انهم الاعز بس عندهم عزه بالاسم، فالمؤمنون قالوا صحيح صدقتم في ان الاعز سيخرج الاذل، ولكن للاعز انتم تقصدون انفسكم بعزه بالاسم وباطله، ولكن العزه لله ورسوله، اذا مين اللي حيخرج؟ انتوا اللي هتكون. وقد كان وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبين. فالقى موسى عصاه، المسألة جت كده، فالقوا حبالهم وعصيهم، جت لقطة تانية ما نردش المسألة وموسى القى على طول، ده في احداث بين موسى وبين ربه وبينهم ايه، وبعد ذلك بين موسى وربه، الله سبحانه وتعالى يؤيد موسى بالحق ويؤيده بالحجة، ولكنه يتابعه في كل لحظات مواقفه، مش يؤيده بقى ويسيبه، وذلك يقول لك ولتصنع على عين، يعني قاعد شوف انت بتعمل ايه، عشان ان غلطت اول غلطة اوجهها لك، مش استنى لما العمل يتم وبعدين اقول لك انت عملت فيه ليه، يبقى اسمها المتابعة، يبقى بيدي اوامر ويديله قوة ويديله متابعة، ولذلك واصنع الفلك بايه؟ باعيننا ورواحينا، مش حسيبك كده لا، انا مديك قدره ومديك امكانيات، انما برضه عامل ايه؟ وياك، ولذلك ادي السبب في انه يقول انني معكما اسمع وارى، عشان لما يحصل حاجه اعزل لكم، في حاجه كده. ايه ثانيه بتقول لا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحره انها ايه؟ انها تسعى. الموقف ده بقى في اللقطة دي فأوجس في نفسه صفة موسى. أبي رسالة ما جابش غيره. تدخل ربه معه قال له إيه؟ لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. يبقى شوف المسألة جت إزاي؟ مش على طول هم ألقوا وهو ألقى؟ لا. فأوجس في نفسه صفة موسى اللي متابعه بقى خالقه قال له إيه ما تخافش إنك أنت الأعلى. ألقى ما في ما ألقاش موسى العصا بتاعته كده من على طول بمجرد ما ألقى إلى تطفل. عشان لما يجي واحد يقول لك القرآن في تفريط قول له لا تنبه إلى أنه لا تفريط ولكن استيعاب لقطات الحدث. مرة يجيب لقطة من هنا ومرة يجيب لقطة من هنا عشان لما يكرر يبقى فيه فايدة كبيرة. فألقوا حبالهم وعصيهم والآية الثانية هتقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحره أنها إيه؟ أنها تفعل. وبعدين ربنا تدخل وقال له لا تخف انك ايه فاوجس في نفسه صفة موسى. ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك. يبقى فالقى موسى عصاه بعد توجيه جديد من ربه اثناء المعركه. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما ياتيكم. كلمه تلقف معناها تبتلع وتبتلع بسرعة وبقوة. أما السرعة فاختصار الزمن. مثلا فلان أسرع يعني إيه؟ فلان يمشيها في ساعة واحد يمشيها في ربع يبقى أسرع يعني يختصر الإيه؟ الزمن. القوة وياخدها بإيه؟ بقوة. يبقى جامعة أبتلت إيه؟ ابتلاع سريع وبإيه؟ وبقوة. ما يأتيكون يعني إيه؟ الإفك هو طلب الحقائق. ولذلك سموا الكذب إفك ليه؟ لانه بيحلم الحقيقه. الواقع الاجتماعي بيقول كده او الواقع الاجتماعي بيقول كده. وهناك كلمه والمؤتفكه اهوى. القرى اللي ربنا ايه جاب عليها ايه سافله. يبقى الاسم هو قلب حقائق الاشياء يعني النسب الكلاميه لا تطابق النسبه الواقعيه. يعني احنا قلنا زمان ان في حاجات ثلاث نسب عند الكلام، نسبه في الذهن ونسبه على اللسان ونسبه على الواقع. قبل ما اقول لك اي قضيه بتيجي على ذهنك ان انا عايز اقول لك كذا، ادي نسبه ذهنيه وبعدين اقول لك يبقى نسبه ايه؟ كلاميه. نشوف الخارج. صحيح الكلام اللي انت بتقوله ده واقع يبقى صدق، مش واقع يبقى فيه ايه؟ يبقى اذا ياتيكم يعني ايه؟ يطلبون الحقائق. فما لا وقوع له يقولون انه وقع، وما له وقوع يقول انه ايه؟ انه ما وقعش. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف وتبتلع بسرعة وبقوة على الوحيد. القوة بقى ده دليل على أن المعركة أو المباراة لم تأخذ من قوة شيء. القوة هي هي، لأن المرء يقول الإنسان في المعركة ويخاف فقوته تضعف. أم قال لك لا، دخلت بسرعة وبإيه؟ وبقوة. ماذا حدث بعد ذلك؟ فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين. ألقي ما قالش ليه سجل السحرة، ده ألقي السحرة يدل على أن أمرا فوق إرادتهم. مش مسألة عايزة تفكير ولا أي حاجة. فكأن جلال الموقف كان لهم من غير شعور. ساعة ما عملوا كده يفروا الساجدين. وليه الساجدين؟ وبعدين هيقولوا ايه؟ آمنا برب موسى وهارون ولا برب العالمين؟ قال لك لا، رب العالمين. وبعدين يقولوا رب موسى وهارون. الله. طب ده الايمان يسبق العمل، والسجود كان لا يتاتى الا بعد ايمان. ثم عملوا الايه والايه سجد. وبعدين قالوا آمنا برب. قال لك لا، فيه فرق بين الإيمان يقع وبين أن تخبر أنت بالإيمان الواقع. اللي متأخر إيه؟ ده هو اللي متأخر الإخبار بالإيمان، لأننا لم نجد إلا عن إيمان. طب وإيه العملية الخاصة بذلك؟ وبعد ما نتحسن على طول التي هو لأنهم عادوا إلى الفطرة الإيمانية في النفس البشرية. فلما عادوا للفطرة الإيمانية في النفس البشرية أمر وبعدين إيه؟ كأن قائلا يقول لهم ليه تسجدوا؟ قال ما نسجدش ليه؟ احنا آمنا برب العالمين. يبقى إذا الإيمان كان الأول ولا لا؟ الإيمان هو. ففيه فرق بين حدوث الإيمان منهم وبين الإخبار بالإيمان. فالآية الثانية دي بقى آمنا برب العالمين قال لك تبينك يقول أما قال رب العالمين فرعون قال له لا رب منا وفرعون مشيت. ودي قلنا ان زي ما قلنا في قصة سيدنا سليمان مع هو لما راح وشافت العرق الصعب او العمليات دي مش عارف ايه وبعدين اسلمت مش اسلمت لسليمان اسلمت مع سليمان يعني قالوا هو مسلمين لاله ثاني لله رب العالمين يبقى برضو ايمان ملوك ولا لا اسلمت ايه مش فيك يا سليمان انا اسلمت معك يعني انا ان خضعت فانما اخضع معك انت خاضع وانا خاضع لمين لله سبحانه امنا برب الايه العالمين طب وليه انا كده بكون عشان يخرجوا من الجدر قال لكم مخرون ده قلت معنى ان في دافع اقوى من تفكيركم اقوى من انهم يقولوا له يلا نامن ونعمل ما في الكلام ده على طول كده ليه؟ لأن الأمور التي بالفطرة لا علاج للفكر فيها أمر بالفطرة كده فألقي السحرة ساجدين قالوا كأن يمكن حد يقول لهم ازاي تسجدوا؟ ازاي ايه؟ قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنت له قبل أن أذن لكم يبقى اذا هو لا يشك في ان دي موجبة للايمان بس كنت ما يشكش حتى هو ما يشكش ان دي موجبة للايمان بس المسألة تستأذنوني انتوا ايه؟ يبقى هتفضل برضه اله حتى في الايمان لا لا لا ما يشك احنا مالناش دعوة بالكلام آمنتم له قبل ان ايه؟ آذن له وأراد ان يبرر موقفه بين دهماء العامة هيقولوا بقى فرعون انهزم والالوهيه خلاص انسحبت منه مش عارف ايه قال لا اصل ده كبيركم اللي علمكم السحر يعني المعلم بتاعنا طب ما هو كل عارف ان ده لم يجلس الى السحر ولا عمره قال جاي لسه هو ما جلس الى السحر ولا بتاع انه ولكن دي بيعملها ايه ذريعه عشان المركز اللي انهزم بيه والالوهيه اللي ضاعت يبرر انه لكبيركم الذي علمكم الايه علمكم السحر طيب يا سيدي أصفوكم أنا أعمل وبعد ذلك ما يسألت سوف ده على طول وبدأ وقال لكلمة سوف دي معناها أن أنا هقول بس بعد مدة لأن في فعل فعل يأكله هذا سيأكله يعني بعد ما يتكلم بس بمدة بسيطة سوف يأكله يبقى مدة إيه هو قال هنا إيه فلا سوف تعلمه يبقى لسه قدام وبعدين قال ايه؟ طب هيعلموا ايه يا سيدي؟ قال لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال. طب دي ما انت سوف ايه بقى ولا لسه؟ لا تستخدم سوف ولا سوف لانها نقص واحد. يبقى سين ايه وسوف ايه؟ مما يدل على انت الراجل اتبرجل حتى مش عارف يتكلم كلام موجود. مش عارف يتكلم كلام موجود. قال سوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال. ولأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف احنا لنا الواحد يقول ايديه ولوك رجليه قال يعني اقطع اليمين من هنا والشمال من هنا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من ايه مش هقطع اليمين من الاثنين هقطع هنا واحده وهنا ايه واحد اخذ اللي هم الاطارف فيها في اليمين واحده والشمال ايه وش واحد وبعدين اعمل ايه ولا أصلبنكم طبعا ما قالش بقى لا أصلبنكم على ايه ما قالش اللي هي انه يعصم على عمود او على ولا أصلبنكم في ايه في جذوع النخل لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال ولا أصلبنكم اجمعين ماذا قال المؤمنون برب العالمين رب موسى وهارون الولاد غير نبي ضرر موتني ليه لان انت ما موتناش احنا مشينا حموت برضه، ما احنا كلنا حموت وحد عايش عايش، بس انا حموت بايدك فنفعل بلقاء ربنا وتشقى انت بجزاء ربنا. ولذلك قال ولا اقتلنك لعدو الطاغية، قال لي عدونا اقتلك ام ضحك، قال له اتسخر مني وتضحك، قال له لا كيف لا اضحك من امر تفعله بي يسعدني الله به وتتقى به امر. قالوا لا ضير، ايه يعني ايه؟ قالوا لا ضير، ليه لا ضير؟ لاننا راجعين لمين؟ يبقى خرجنا من ألوهية باطلة إلى لقاء ألوهية حقيقة. يبقى أنت عملت فينا جميل وأسرعت لنا بالإصرار، يبقى كتر خيرك أوي. يبقى اللي أنت فاهم إن أنت بتعمله فينا متعب ده كويس بالنسبة لك. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا إيه؟ منقلبون. ولذلك الرجل اللي فيه المعنى دي قال ولست أبالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، ما دام انا مقتول ومسلم ما اباليش انا مسلم ازاي ولا ازاي. قالوا لا ضير، انا الى ربنا مقلبون. ثم بدون يقول حاجتين اثنين، فيه شيء يمنع الضرر انما ممكن ما يجيبش نفع. ام قال لك له النفع نفع الضرر اولا لازم تنتهي، لان درء المفسده مقدم على جهد المصلحه. ولكن انت هتقتلني مش هيحصل، مش هيحصل، ما يجيلناش ضرر وهيجيلنا نفس وهيجيلنا ايه؟ نفس. انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا. خطايانا ليه؟ لانه اشرفتنا على السحر واشرفتنا على الكلم وقعدنا بمرر نقعد نعتقد انك انت اله، فلعلنا حين نكون اول المؤمنين حينما شرفت المعجزه لموسى ربنا يغفر لنا لاننا اول الايه؟ المؤمنين. قالوا لا ضير، انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا. وما هناك بقى آية ثانية، وما أترفتنا عليه من السحر. يبقى زي الأهلاك وجاب هنا العلم، هناك ما جابش العلم. آية أن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أترفتنا عليه من السحر، لكن هنا ساب إيه؟ ما أترفتنا عليه وجاب إيه؟ العلم، لأن إحنا أول المؤمنين. هناك ما جابهاش وهنا إيه؟ يبقى كل نقطة لها إيه؟ لها مزيد. أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى. نحن قلنا أوحينا الوحي إعلام بخفاء، يعني لما تكلم واحد تقول له كده ما يبقاش وحي، لما توشوشه حد قدام الناس ما يبقاش وحي، لازم إعلام بإيه؟ بخفاء. أي إعلام بخفاء يقال له وحي لغة، لكن الشرط خد كلمة الوحي ويعني بها وحي خاص من موحي خاص في أمر خاص. الوحي الشرعي أن يكون إيه؟ إعلام من الله، مش لأي حاجة، لرسول من رسله، إعلام من الله لرسول من رسله بمنهج خير مثل خلقه. يبقى إذا كلمة الوحي إعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ ما بيسألش. بيوحي بإيه؟ ما بيسألش. بيوحي لمين؟ ما بيسألش. إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. أهو وحي إعلام بخفاء، إنما ما يسمىش وحي شرع. وأوحى ربك إلى النحل. شفت؟ مالناش دعوة بيوحي لمين؟ ويجي مثلا أوحينا إلى أم إيه؟ إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى إذا الوحي العام ما بيسألش من الذي أوحى؟ لأنه قد يكون شيطان. وإن الشياطين لا يحول إلى لمين؟ للأرض الجماد بأن ربك أوحى له، للملائكة، للحيوان أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل. يبقى إذا الوحي المطلق إعلام بخفاء من أي؟ ما بيسألش. لأي؟ ما بيسألش. في أي ما بيسألش. لما الوحي الشرعي إعلام خفي من الله لمن اصطفاه لرسالته بمنهجه الى خلقه. هذا الوحي هو الوحي الشرعي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم مستضعفون. بالله لما فرعون هو اللي يعمل الدعاية للمباراة بين السحرة وبين موسى، هو اللي يدعي أنتم مستمعون تعالوا وخذوا الفرصة، ويقعد يعرف المدائن حاشرين ويعمل مش عارف كل ده، يبقى هو بيعمل دعاية لإيه؟ هو كان بيعملها دعاية لنفسه لأنه مقدر إن هو اللي هيغلبه، إنما لو كان عارف إن موسى اللي هيغلب تبقى الدعاية ضده ولا لأ؟ وتبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة موسى ولمصلحة طيب لما عمل كده بقى والناس شافوا الحكايه دي وبعدين امنتم له قبل ان اذن لكم اذا تدعون في فجاه الكلام فيه الايمان شيء يوجب الايه؟ يوجب الايمان. الله طب الناس تعمل ايه بقى؟ الجمهور يعمل ايه بقى؟ شكل خير الدنيا ده ما عادش يشوش على فرعون ويهتم بسقوطه ويعمل له هيصه. فطبعا سكتوا لان فرعون بجباريته وقهريته، انما فيما بين الناس من بعضهم يقولوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يبقوا يؤمنوا بمين؟ بموسى. وما دام يؤمنوا بموسى يقعدوا يسمعوا اخباره ويقول ايه؟ يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ ولذلك موسى قعد مده طويله بعد المعركه دي. شوف من غباء فرعون برضه، بعد المعركه دي كان المهم يتخلص منه. عشان الجمهور ما يلاقلوش حد يسمعه. لكن ساب. ولما سابوا الوسط الدعايه بتاعتهم لبعض بدليل ولقد اخذنا آل فرعون بالايه؟ بالسنين ونقص من الثمرات، كانه قعد مده طويله. وما دام قعد بالسنين ونقص من الثمرات وقعد بقى والدم والامل والضفادع والمش عارف ايه ثلاثة احد، طب ليه كان ما بيخلصش منه؟ ليه بيخلصش منه؟ يعني يمكن فيه مساله. فكأن مسألة الآيات التي أرسلها الله الآيات التسع إن ربنا أرسلها كانت بتهد كيانه، فما بيقدرش يفكر يعمل إيه في موسى، وتيجي آية بعد آية بعد آية بعد في الوقت ده استشرى أمر مين؟ أمر موسى، ويقعد بقى بأسر أغلبية. فالناس قالوا والله بقى الأغلبية دي ما تنفعش، إحنا لازم نعمل إيه؟ نجمع الجنود والناس اللي حوالينا عشان نخلص عليهم. ما ينفعش إلا كده بقى. إنما بعد إيه؟ بعد بقت شعبية كبيرة. والدليل على الشعبية بتاعته وإن حتى الأقباط اللي كانوا تبع فرعون بقوا يصفوا على أمر موسى إنهم قبل ما يخرجوا يقول لك إيه؟ ده كل سيدة مش عارف استعارت من سيدات الأبط الحلي بتاعتهم. وكبت يبقى معناه إن في تبادل نفع أجساد بين الحلي عشان عايزاه. وهم ناويين لما يخرجوا ياخدوه وياه. الحلية اللي هيعملها مين؟ السامير يعملها السامير عجل له. وأوحينا إلى موسى يعني قال لي يا موسى إنهم بيعتمروا بك، كان الأول بيعتمروا بك عشان يقتلوك أيام ما قتلت الله، إنما دلوقتي عايزين ياخدوك أنت واللواءات كل بني إسرائيل كلهم. طيب وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وأسر يعني امشي بالليل، انكم متبعون يعني ايه؟ جنود فرعون جايين وراك. فارسل فرعون في المدائن حاشرين. فارسل فرعون في المدائن حاشرين هو بعض حاشرين يجيبون الصحر. والحاشرين التانيين يجيبوا الناس الجنود اللي حي يتبعوا في موسى عشان يموتوه على الاول. هنا فارسل فرعون في المدائن حاشرين انت تبدلته ديا في التعقيل. لكن ربنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يبقى وحي الله لموسى بأن يسر بعباده قبل مين؟ قبل هو ما يبعث المدائن الحاشرين. يعني ربنا عامل لموسى اختيار قبل هو ما يبعث. فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين عايز يهجهم بقى، فسمع مخه وحرب الأعصاب وتكوين مش عارف ايه العملية اللي بيعملوها دي. قال لهم بس ما تستخدوش يعني اننا هنعمل بقى حملة وتعبئة عشان نقتل موسى، لانهم ايه؟ بس نزينا قليلا يا ابن اختي. ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كمية قليلة تبقى ايه؟ اجريتهم الله في منامك ايه؟ قليلا. ولو اراتهم كثيرا لقتلتهم، يعني ما يقدرش ان يقاوم دول. انما انت تجيبها قليلا. ها؟ بس ما تأمنوش له هم وإنهم لنا لغائظون. ولكن إحنا عندنا حق. يبقى كم حاجة عندنا دلوقتي؟ أرفع في المدائن حاشر عشان يجيب إيه؟ دكة يجيبوا تحارير ودول يجيبوا غلول. دكة كان علشان يهزموا بالجدل والمباراة فما نسألش. فأرادوا يهزموا بالإيه؟ بالجبروت والتسلط والجيش. يبقى ما نفعش الأولانية تنفع الإيه؟ تنفع الثانية. لكن الله أخبر مين؟ أخبر موسى بالأمر. فموسى قد هجال وبني إسرائيل إيه ومشي وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم. قوم موسى التفتوا له مين؟ جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم إن هؤلاء لترجمة قليلون عشان يشجعهم على المواجهة. ولكن هم لنا لازم تستهلك بهم وإنا لجميع حاذرون. يعني عندنا إيه حذر فعايزين نحتار. فأخرجناهم من جنات وعيون. طب الحذر نفع بإيه بقى؟ العملية اللي أنت عملتها دي كلها نفعت بإيه؟ لا قولك تلزمة قليلون ولا قولك إنهم لنا لغائظون. صحيح دي إنهم لغائظون أوي وإن الحذر عمل بإيه فنفعش الحذر ولا منع الحذر قدرا. فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون تجري وكنوز عندهم ومقام كريم عايشين في سعة وفي رغد من العيش والقدم والحشم وهو إلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا أخي القرآن يقول أورثناها بني إسرائيل. ده بني إسرائيل في المعركة مش يصابوا مات لا ورثوا الجنان ولا الإنسان. أم أجش أورثه الله أرضا مثلها اللي وعدهم بها ناس في الشام؟ نعم كذلك. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. يعني في الصدق كده لأن عادة الغارات اللبقة على الجيش تبقى عينك في الصدق كده. إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لأن الصبح لا بيبقوا لسه قايمين من دول يتمتعوا بقى ويتسرعوا ويبقى عندهم نشاط يبقى فازوا معاهم دايما كده. فأتبعوه مشركين. فلما تراءى الجمعان كلمة تراءى الجمعان يعني بقوا في موقف يرى بعضهم بعضا اللي هي المواجهة بقى دي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ليه؟ قالوا الجيش وراهم وقالوا البحر يبقى ما فيش مناط من اننا هنغزو. ولكن موسى تعلم من قول الله كلا ان يقول هو كلا كما قال الله ايه كلا. مش بقول لك ايه من اطاف ان ايه يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى ايه هارون ولهم علي ذنب فاطاف ايه النفسي. مش قال له كده؟ الله. قال كلا انا معك. مش فكلا مين اللي قاله؟ الله. قالها لمن؟ لموسى. لما قال له كذا وكذا وكذا قال له لا مش هيحصل الكلام موسى تعلمه. لما قال انا لمدركون قال البحر هو وانتم ورانا قال برضه زي ما ربنا علمه قال كلا. كيف يقول موسى كلا؟ ويمكن قبل ما ينطقها ويخلص الكلمة يكونوا أدركوها. قال إيه المسألة هي بقانون الأمور المادية والمحاسبة. المسألة بقى مش قوتي ولا اختياطي ولا إنما معي ربي سيهديني. أنا مش عارف أعمل إيه. إنما معايا مين؟ معايا ربي. قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى. أن اضرب بعصاك البحر. ما هو العائق هم ورا ولا البحر قدام؟ يبقى العائق دلوقتي ايه؟ البحر. قال له اضرب بعصاك ايه؟ البحر. احنا عارفين البحر ميه والميه قانونها الاستفراغ وقانونها السيوله. فلما ضرب بالعصا البحر انفلق البحر فصار كل حكم كالثوب العظيم. الثوب هو الجبل ازاي الميه السائله اللي اكلها الاستثمار تبقى جبل انتقلت الى الايه؟ الى الضد ماء سائل وينتهي بقى ايه؟ يبقى جبل. فكان كل صرف كالطوف كالجبل العظيم كلام قليل. لكن لما كل فرق يبقى كالصوت كده والميه تجمد وتبقى زي الجبل كده هيبقى فيه طريق، انما ده بحر، والبحر عاده له رواسبه من طمي ومن مش عارف ايه والحاجات اللي بتبقى فيه دي، يبقى الانسان قد يغوص فيه بكله، لان الواحد يقول لك ادي فيه انما اللي هنا بقى. طب ده الواحد لو مشي بشويه واحده ولا شويه مش عارف ثالثه وركب الغط ما يعرفش يمشي. سبحان قال له لا تخاف درة ولا تخشى. ليه؟ لانه قال له البحر اللي عملته ايه؟ جبل. والطريق عمله ايه؟ اللي عمل البحر جبل ايه؟ يعمل الطريق يعمل. تيجي لقطة ثانية برضه مش ما جابش ايه؟ فأراد موسى بعد ما نجا انه يضرب البحر بعصاه عشان تعود المياه وتسد الطريق على مين؟ على فرعون. ده بتفكير البشر بقى. قال له ربنا لا ليه؟ ليغري الطريق اليبس فرعون وجنوده انهم ييجوا. لما ييجوا كده اذلفنا يعني قربناهم لنص البحر بقى، قلل المايه ارجعي ثاني لقانون السيوله. الله، يبقى انجى واهلك بالشيء الواحد. مين اللي يعملها دي؟ نعم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. ما قالش انفلق كم فلقا، إنما قالوا إنه انفلق بعدد الأصباط كذا فلق، كل واحد سبته وقومه يمشوا إيه؟ من فوق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من العجيب إن العصا دي لها مع موسى تاريخ طويل. هو قال اشياء وربنا قال له لا في اشياء ثانيه. قال هي عصاي اتوكا عليها مفهوم واهش بها. لا دي حكايه ثانيه. اهش بها على غنمي وتتاهل ولا هش ويضرب بيه؟ لا، ده اهش بها على غنمي هش انتفاعا لها. ده ايه؟ لان الغنم تاكل من ورق الشجر لحد اعناقها ما تطمر. لما تخلص اللي تحت دي ما يبقاش في ايه؟ ولا يوم موسى يجي على الشجر يروح ضاربها كده ويتساقط الايه؟ يبقى اهش بها يعني ايه؟ اضرب الشجره بالعصا ليتساقط الورق. اما للكبار اللي ما يقعدوش يطولوا، او لان الكبار ده وياها صغار ما لهاش رقبه الطول اللي طالته الكبيره، يقوم يضرب لهم علشان ايه؟ ينزل على الارض. ولما ينزل على الارض الصغيرين يجوا من تحت بسنهم كده وايه؟ ويكبر. ادي رعاية الغنم، ما عايزة كده. طيب بقى ليه العصا دي؟ قال له ايه كمان؟ ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى. لاننا قلنا لما طولها بقى قال لي مآرب اخرى. طبعا مآرب اخرى احنا نعرفها. قال مثلا افرض ان انا ماشي كده بالليل وطلع لي كلب ولا ديب ولا اي حاجه، طبعا اسال الله. افرض ان الشمس حرقت قوي كده، اقوم اضرب العصا في الارض كده واحط الثوب عليها واستظل مثلا بالظل. افرض ان انا ماشي وامتعت كتير ومش عارف ايه، ما تقدرش تشيل الشده وتقفل، يقوم يعملها كده على الارض ويعلق فيها مش عارف ايه. عملت فيها قوي ولي فيها ايه؟ دي اللي هو يعرفه موسى. لكن بالعصا معه موقف الحجه في انها لقب، وللعصا معه موقف اخر بقى هي نصرته في معركه الايه؟ الحجه، ونصرته في معركه السلاح لما ضرب بالبحر بعصاه ومشي. ومن العجيب ان فجعل العصا تضرب الماء فيصير جمادا، ولما استسقى موسى استسقى قومه قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. الله، بقى مره يضرب الحجر يبقى صوت جبل، ومره يضرب الحجر تبقى ميه. مين اللي يعمل كده؟ ما شاء الله. ولذلك عملوا بعصا موسى دي حجة للانتصار كل في كل شيء. يجي مثلا القصير كان عالي على مصر، وبعدين كان في شويه متمردين زي قطاع طرق وبتاع، والقصير جاي بقوه،

ان الذين يعبدون من دون الله شركاء حتى عقلهم فيه خبر وفهمهم فيه خبر. ما هي العباده؟ العباده هي ان يطيع العابد المعبود فيما امر وفيما نهى. طب اللي بيعبد صنم يمسكه كده وانت تعبده؟ بتعبده. طب العباده ان تطيعه. فماذا قال لك الصنم؟ طب قال لك اعمل ايه ولا تعمل شيء؟ تحتار ما يلاقيش حاجه صحيح. يبقى تعبده بعد اذنك. يبقى اله بتعبده كده من غير منهج. طب الاله من هو؟ افعل كذا ولا تفعل. وما لم اقل فيه افعل كذا ولا تفعل كذا اللي ما قلوش يبقى مباح. ان فعلته فعلته وما فعلتوش. طب الصنم قال لك ايه؟ الشمس قالت لك ايه؟ طب اللي بيعبدك قال لك ان عبدتني حواليك الجنه. طب الشمس ولا الصنم قال لك ايه؟ اللي يعبده يعمل فيه ايه؟ يبقى اله من غير منهج لمن يعبده ومن غير جزاء لمن يعبده ولمن يعبده. يبقى كلمه هذا غلط. يبقى ما تنفعش. امال ليه الناس بتتقالها وخلاص تتمسك بها كده؟ قال لك ليه؟ لان اوامر الاله الحق. يأمن يصعد وتأمن يصعد. إذا هو بيحدد حركة الإنسان في الحياة. افعل كذا وقد يكون ثقيلا على النفس. لا تفعل كذا وقد تكون النفس تستهين. لكن لما يكون إله صنم كده ولا بيقول لي افعل دي ولا ما تفعلش، أنا باخذ راحتي ولا باخدش راحتي. فبيحبوها عشان كده. وبيعملوها لأن مالوش إيه؟ مالوش أوامر. ما سألوش طيب واللي ما عبدوش يعمل فيه إيه؟ مقال. طب واللي عبدوا يعمل فيه ايه؟ ما قالوش. يبقى قبل ولا مش قبل؟ قبل. تعملوا ايه؟ طب الايمان دي الانسان اذا عزت عليه اسباب الحياه وفي حاجات ما يقدرش عليها وخرجت عن طاقته يقوم يعمل ايه؟ يقول يا رب. طب لما تجي لك يا عابد مسائل فقدتك تقول يا امين. هل يسمعونكم ان تدعون؟ لما تقول يا صنم كده يروح سامعك منه. طب يا شيخ هيسمع؟ الانسان البشر يسمع. طب يعمل لك حاجه ينفعك او يضرك؟ فلازم تبقى حمق اللي كنت بتعمله العمليه دي. واتلو عليهم نبأ ابراهيم. اتلو عليهم هذا النبأ اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ ايه اللي بتعبدوه ده؟ يبقى استنكار ولا لا؟ استنكار. يقول لك هذا الكلام كان قبل ما يوصل اليه ولا بعد؟ ضحك من حصر ولا انت اللي ما يهمنيش. هم اللي بيقولوا ده كان من الاول هو ملبلب كده وساسر حتى من قبل ما يسال. قال لك لان ربنا قال فيه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. يعني كان هو ايه؟ عقليته متفتحه. زي سيدنا رسول الله شاف الناس قبل البعثه عمالين ملخبطين وبيعوروا بيعبدوا الاصنام. مرة شافهم عاملين بيعملوا دراع واحد الهوى وقع اله. فدراعه انكسر. فجابوا الحدادين عشان يعملوا له ايه؟ مسمار يعني بعد فك. قال لك ايه اله المعبود عمال بيشيله؟ العابد بيشيل المعبود. فاعتزل وراح على الغار. او ابراهيم كان بالشكل ده. اتينا ابراهيم ايه؟ فكأن كل جيل يأمر به الله. لو أن الإنسان عنده رد كان ينتهي إلى قضاياه من غير رسول. بدليل أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يجي واحد من اللي آمنوا برسول الله مش من أول المؤمنين، جه بعدين سيدنا عمر. وبعدين سيدنا عمر يقعد مع رسول الله يقول له يا رسول الله ما نعملش الشيء الفلاني. ثم تنزل بآية. ما نعملش الشيء الفلاني. تنزل بآية. ما نعملش شيء الفلاني تنزل بآية. نبيت على كده. بقى تنزل آيات كده موفقة لرأي مين؟ رأي عمر ورسول الله قال لك ايوه عشان يبين لي أن العقل السليم حين يفقه يستطيع أن ينتهي إلى قضايا الدين من غير رسول. بالفطرة. ولذلك اعرض أي قضية من قضايا الدين. العقل. كنت جدا طيبة حلوة. العقل بيقول لك ما تجيبش. قريبة الدين بيقول برضه ما تجيبش. العقل يقول لك يا شيخ ما تمشيش لانك هتاخد حق غيرك. وانت عرضة بان لما يكون لك حق واحد يرش الثاني وياخده منك. يبقى انت لما ما تمشيش بتفتح نفسك ولا لا؟ يقول لك ايه؟ ما تبصش لغيرك. لامرأة لا تحل ذلك. انت مجرد تتحكى كده. طب هو بيقول الجيني برضه ما تبصيش للمرأة السلام ولا البنت. يبقى قبل ان يطلب مني طلب لي. قال لك ما تحطش كده في جيب الجيني وتسرق. طب ما هو قال لك كده تحكيه. وقال للناس جميعا اوعى تحط ايدك في جيب محمد ده وتسرقوه. يبقى اذا الخير على مين؟ كل قضية من قضايا الدين اذا عرفتها على العقل المنطق يقول لك دي قضية. ولذلك كل مرة سألت الإحلاف يقولوا إن قرآنكم بيقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيه؟ ليظهره على الإيه؟ مرة يقولوا لو كان المشركون مرة يقولوا لو كان الكافرون. وبقيت 14 قرن ولا يزال المسلمين في الكون أقلية. يبقى ما ظهرش على الدين كله. واخدين بالكم من السؤال؟ فقالنا 14 سنة وديننا برضه لا يزال هو الأقلة والديانة الثانية منه. وهو بيقول لي يظهره على الدين كله. فأنا كده الرجل اللي قال عليه عليه عليه قال له لو أتممت الآية لفهمت الجواب. قال ولو كره الكافرون وثانية ولو كره يريدون أن يفقهوا والله بأفواههم ما يأبى الله إلا أن يتم نورهم. لو كان ان يبقى اذا الدين ظهور مع وجود كافرين او مشركين للظهور بان ما يبقاش فيه كفار ولا مشركين. طب هو يبقى ظهر ازاي؟ قال لك ده ظهور الحجه. ازاي؟ قال لك يقعدوا يخبطوا في الاسلام ويقول لك الاسلام بيعمل الطلاق والمراه اللي تبقى قاعده وراه وبعدين يطلعوا الاسلام بيعمل تعدد والاسلام مش عارف بيعمل عبيد. وبعد ذلك تلجئهم ظروفهم الاجتماعيه بانهم لا يجدون حلا لمشاكلهم الا ما قال به القران. يبقى دي غلبه. ده مش ان المسلم ينافس حكم ربنا. ده غير المؤمن بالقران وغير المؤمن بالاسلام يجب حل قضاياه لا تكون الا بالايه. لما قامت الثوره الثلوعيه في روسيا سنه 17 اول ما عملوا قال لك ما فيش ربا امنع الربا. ما كانوا بيحللوه. قالوا بيعملوها لان ما هم ضد الدين. انما بيعملوا له ان مصالحهم قال اللي تنفعش وليه بقى موجود. ظروفهم الاجتماعيه اضطرتهم انهم يعملوا ايه؟ يبقى دي غلبه لقضايا الاسلام ولا لا؟ يبقى مش معنى يظهره على الدين كله يعني كلهم يؤمنون؟ لا. ده يبذلوا على كفرهم وعلى شركهم ومع ذلك لا يحل قضاياهم الا قضايا الاسلام. وده اوقع ولا مش اوقع؟ يقول لك وشاهد شاهد ثم قال لابيه وقومه ما تعبدون. ثم برضو قالوا نعبد اصناما. طب نقول لهم العباده طاعه. ماذا قالت لكم الاصنام عشان تطيعوك؟ وكده قول جواب. نعبد اصناما ومش بس نعبد اصنام ونظل لها طول الليل والنهار عاكفين عندها كده. ايوه ما انتوا بعتوا لكم حق لانها ما لهاش تكليف. بنطلق واخد حظ نفسك تعمل اللي تعمله وبعدين لك لا. قالوا نعبد اصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجبل بقى. قال هل يسمعونكم استطعون؟ عاد او ينفعونكم او يضرون؟ طب اللي بيعبدهم عاملينه ايه؟ واللي ما عبدهمش عاملينه ايه؟ طب ان كان بقى في المساله زي ما بتقولوا كده قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. الله اذا انتم ما حسنتوش عقلكم. احنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه؟ مقتدون. يقول له تعالى بقى متى ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون ما كنتش استقيت في حياتك ابدا. اشمعنى الحته دي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له وقف ليه كذا يقول له لا عايز اوقف تعمل كذا يقول لك انا عايز اوقف كذا. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده ما عملت ازاي؟ واشمعنى في حته الدين قلت لانه بلطجي زيك. دين ولا تكليف؟ ايه في احسن من كده حاجه؟ دين ولا مش تكليف؟ نعم بلطجي. أو ينفع لكم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذا ما شغلتش عقلك. لو أنت شغلت عقلك ونشوف يسمع ولا بينفع ولا بيضر ولا بيضر. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. بس ما تمسحش آباءك انتم لهم يتيم فإنهم عدو لي. ده دليل بأنه عدو لي لأنه هيعملوا في إيه بأنهم طيبة الحمرة تخيلهم يركب أنا عدو لهم مش عبيد شوفوهم هيعملوا فيا إيه ولا هيعملوا حاجة فإنهم عدو إيه. هنا بقى كلمة عدو احنا قلنا زمان فإنهم بجماعة مش كده وعدو مفرد فالقياس السطحي فإنهم أعداء لي. يقول لك لا أصل المسألة في الدين كلها أمر واحد إنما قد تكون العداوة في أمور الدنيا متعددة الأسباب يعني بعادل كذا ولا بعادل كذا ولا بعادل كذا إنما اللي في الدين عداوة إيه على قلب رجل واحد هو في حاجة واحدة ولذلك هناك إيه واذكروا نعمة الله عليكم به أعداء ما أنت معاد ده عشان كذا ومعاد ده عشان كذا ومعاد ده عشان كذا وانت متحددة إنما مسألة الدين حاجة واحدة ولا لا ولذلك أنتم افتكروا نهار ما كنا بقول أن تأكلوا إيه من بيوتكم إيه أو بيوت أبائكم أو كلها كلها جامعة أو أعمامكم وعماتكم وخالاتكم وبيها عن أو صديقكم كان القياس يقول إيه أو أصدقائكم ما قال هذا أم قال لك لأن الصداقة هتبقى أنت عبدت كده وبقت أصدقائي يبقى كل صداقة لها سبب إنما يشترط في الأصدقاء كلهم لرجل في الله تبقى صداقة واحدة ما تتعددش يا أبا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي أنا أعلنت أنني مع دينكم وما دام أعلنت أنني مع دينكم إن كانوا يقدروا يضروني يلا يضروني ومع ذلك أعلن اللي هو إيه عدوهم وفي إبراهيم هو إبراهيم والدعوة بتاعته نجحت وأنا دعوة إلى آخره فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يا أغبياء يا اللي بتعبدوا الأصنام تعرفوا أن العبادة لها أسباب وحيثيات بتعبد ربنا ليه لأنه خلقني من عدل ولأنه أمدني من عدل ولأن عمل قانون صيانة افعل كذا وكذا وكل ما عمله لا ينتفع هو به بل نفع عائد على مين يبقى ده بيستحق الرضا واحد منهم عمل حاجة من دي لا فدي حيثيات العبادة بقى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني اللي خلقني فهو يهدي إيه القضية اللي خلقني فهو يهدي خلقني أوجدني من عدو ولما أوجدني أوجدني لغاية وما دام يجدني لغاية يبقى يعمل لي قانون صيانة اللي احنا نسميه التسلوك في صناعة البشر شفت واحد عمل صنعة ولا عمل لهاش تسلوك شفت واحد عمل حاجة وبعدين قال شوفوها تنفع في ايه مش مشيها بوتاجاز ولا مشيها ثلاجة ولا مشيها تلفزيون ده قبل ما يعملها عمل ايه حدد غايتها يبقى الصانع من البشر قبل ما يعمل حاجة بيعمل ايه يحدد الغاية انا بعمل كده وبعد ما يعملوا قول بقى علشان المستهلك بقى واللي هيستعملها ينتفع بيه هذا الايه الكتالوج كده كده وكده واعمل كده وودي كده ولما يحصل فيها خلل اوعى تلعب فيه وديها لمين المهم اللي عارف تركيبه وكده يبقى انا لما احب اخذ قانون صيانة اخذه من مين بقى من الصانع من الذي صنع الانسان يبقى انا اخذ قانون صيانته منين بقى هو يخلق وانتوا تعملوا قانون صيانة لكم بقى اقول للجزار يعمل لك قانون صيانة للتلفزيون مين قال الكلام لا يبقى اللي يوضع قانون صيانة ليه يبقى قال الكلام البطل الذي خلقني ايه فهو يهدي خدوا بالكم هنا بقى الذي خلقني من عدم يبقى يعمل لي كتالوج والذي كذا ودي كذا والذي هات استبقاء الحياة بعد ما خلق امدني بالعود والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت والذي يميتني شوف الفرق شوف الفجوة الأسلوبية بقى، ما قالش والذي هو يميتني. الأولانية قال إيه؟ الذي خلقني به فهو يحيي، والذي هو إيه؟ وإذا مرضت فهو، والذي ما قالش هو يميتني وما قالش ثم هو يحيي. شر هو دي خالص، دي مش جاب هو إلا وما جابش إلا هو، لأن هو دي ضمير فصل سبيل التأكيد. يقول أنا فلان ظرف، هو بعينه قوة، قوة بعينه، يبقى هو دي جاي إيه؟ للإيه؟ يقول لك هو بعينه، ده فلان، يقول لك إيه فلان، قوة، يقول لك هو بعينه. الله، يبقى كلمة هو دي بتيجي ليه؟ عشان تأكد الخبر. طب هو أنت تأكد الخبر على طول كده؟ ولا تأكيد الخبر ده من سبب؟ تأكده ليه؟ تيجي لواحد كده في أول الكلام كده تقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلان زار من بارح. ازاي؟ طب بتحلف ليه؟ هو انت وانا كنت تكذب ده مقص. ده انت لسه بتقول الخبر، انما القياس يقول لك ايه؟ فلان زارني بالامس. قول له يا شيخ يقول لك والله فلان زارني بالامس، يقول لك ولا خير الخير والله ان فلان قد زارني بالامس. يبقى التأكيد يجي على درجات الإنكار، إنما ما تجيش كلام ابتدائي كده وتروح حاجة، إنما تحلف إمتى وتأكد إمتى لما المخاطب يكون بينك. فالأشياء اللي المخاطب قد ينكرها أو يدعيها لغير الله يأكدها بقوة. أسبق الذي خلقني ما قالش يهديني، بدليل إن البشر بيعمل قانون لهداية يقول له اعمل كذا اعمل كذا والقانون الفلاني والقانون، فبنشوف بشر يعملوا قوانين للناس. فقال الذي خلقني فهو هو بس اللي يهديه، لان الهدايه دي ووضع قوانين لصالح الناس يمكن البشر بتتضع. طب ما الكليه عملت والراسماليه عملت والوجوديين عملوا والبعضيين عملوا. يقول له الذي خلقني ما قالش يهديه لانها قد تتضع ويجي واحد ثاني يعمل لي، فجاب لها تاثير لانها قد تمكن ان تتضع من الغيب. طب والذي هو يطعمني؟ أم قال لك لأن أبويا اللي بيجيب لي الأكل واللي بيجيب لي الشرب، ففي شغل بين أبويا هو اللي إيه؟ لا يا حيلك مش أبوك ربنا، لأن أبوك جاب لك من السوق، والسوق جابه منين؟ جابه من المزرعة، والمزرعة اسألها كده قول لها جابته إزاي؟ ربنا هو اللي جابه. يبقى إذا كل ما يمكن أن يكون فيه شبهة إنكار نأكده بإيه؟ بهو. يبقى الذي خلقني فهو، والذي هو يطعمني لان في شبهة النبوية اللي بيجيبها. طيب واذا مرضت هو اللي يبقى بعض الدكاتره اللي يقول له افهم كويس الدكتور يعالج، انما من اللي يشفي؟ يبقى الله. لو عفوا الدكتور بيجي بدليل ان مره الدكتور يروح ويبدا حقنه كده يروح مضيع الواد فيه وتنتهي المساله، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى واذا مرضت هو المرض هو اللي بعمله. انت لما تيجي يقول لك اعرف مرضت تقول مرض فعل ما، مش كده؟ والتيه تعرف بقى هو اللي عمل المرض. طب مات فلان، اعرف مات فلان، مات فعل ايه؟ وفلان فعل وفعل العمل الموت. قال لك ما هو يجب ان تتنبه الى ان الفعل مش هو اللي فعل الفعل، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به. خلاص كده؟ نعم. هنا بقى ما قالش الذي هو يميتني، لان مفيش حد ادعى. يقول لك ده في واحد يقتل واحد يقتل، انا قال لك ده مش موت، ده قتل. وقلنا ان الموت اللي يموت كده من غير ما اقطع له ما مخه ولا اقطع رقبته ولا اعمل له قتل. ولذلك هناك الايه بتقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلق من قبله، افان مات او قتل. يبقى القتل غير الموت يعني، القتل غير ايه؟ لان الموت اللي يموت كده واجزاءه سليمه، أجزاء إيه؟ سليمة. وبعدين الاجزاء تتبعثر بعد الموت، انما انت تضرب راسه وتسكن مخه يبقى هدم البنيه اولا وبعدين الموت يجي، انما ده الموت يجي اولا وبعدين هدم البنيه يتوزع بقى. يبقى في الناس ما حدش قال انه بيمرض، ولذلك لما جادل ابراهيم لم تر الى الذي حاج ابراهيم في ايه؟ في ربه، ان اتاه الله الملك. لما عمل ربنا ملك قاعد يحاج ابراهيم، ايه عمل ايه؟ ان قال ابراهيم ربي الذي يحيي، ام قال له انا احيي واميت؟ قال له ازاي بقى؟ قال له انا خلي واحد كده وامر بقتله، طيب وبعدين اعفو عنه. يبقى انت ما ماموتوش، انت قتلته، انت ايه؟ قتلته. فمش الممنوع ان تسمع، الممنوع انك تموته وهو قاعد مفتوح قدامك بدون ما تعمل اي حاجه. ادي الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في شطته، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده. ربي ربي بيجيب الشمس الى المشرق. اسالنا من المغرب انت بقى والفضل. طب انت الذي كفر. هندخل لك الى دجاج ونقول للقتل ومش القتل، نجيب حاجه ننهي بها الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن ان يدعى للغير الذي ربنا يقصده بايه؟ به. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش ايه؟ هو. اذا فالتاكيد انما ياتي لان المخاطب بتاعك فيه سر الانكار. ففينا بقى، يبقى الاله الذي يجب ان يعبد له حيثيات. ايه الحيثيات الاولى؟ الذي خلقني هو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت هو يشفيني. طيب المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، امال مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش امرضني، ادب مع الله ان ينصب الشيء اللي ظهر شر كده الناس. واذا مرضت فايه؟ وهو ايه يشفي، والذي يميتني. شوف بقى، قال ثم يحييني، ما جابش حتى واو المطلق اللي يميتني ويحييني، قال ثم، لان بين الموت والاحياء الاخر ايه؟ مسافه طويله. اماته فاقبره، لان القبر بعد الموت على طول. ثم اذا شاء انشره، يجيب ثم بقى. هنا بقى ايه؟ والذي يميتني ايه؟ ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيدي ابراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا امه، واللي بيقول ان ابراهيم ابتلاه ربه بقدره فاتمهن. الله يقوم يقول اطمع، ان فيه ادب مع الله وهدم لعمله، لانه مهما عمل دون ما يستحق الله. فانا اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى جاب حيثيه الالوهيه لشعبه، وبعد ذلك طلب من الالوهيه التي تعبد مطلوباته بقى. ليه؟ قالت لان ما دام قلت هو خلقني وهو يجزيني، اقررت بنعم الله علي، ولما اقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى، وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت ايه؟ بقت صفر. لما روح بقى صافية وأجهزة سليمة نقول له أنت أهل لأن تنادي ربك بالدعاء. إنما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعيلي. هو أنت عرفت النعم اللي أنا عملتها إيجاد من عدم وإمداد من العدم وكذا وكذا، وبدأت تيجي تدعيلي من غير حاجة؟ لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون إيه؟ اعترف بنعمه أولا عليه السابقة. يقوم لما يطلب اللاحقة يبقى له حق ولا مش حق؟ انما ما ذكرت لله نعمه سابقه، وبعدين يقول له اديني، يقول له لا مش صح، انت لازم تعرف. اذا لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبوديه وعمل. تبقى بقيت صافي واديني. من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. يقول له انت مامون على ما تعلم، فخذ من عمل، ان تفتح الله نجعل لكم فرقانا